الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 61 من سورة الأنفال، وهي قوله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، يعني يا رسول الله إن مال الكفار إلى الصلح فاقبل منهم الصلح والسلم، إذا جنحوا للصلح فكذلك أنت مل إليه واجنح أنت إليه كذلك. وقيل أن هذه الآية منسوخة، قيل أن هذه الآية منسوخة، وأن الله تبارك وتعالى أمره بقتال الكافرين أينما ثقفوا أينما وجدوا ويطلبهم في أي مكان. قال عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. توكل على الله يعني اعتمد على الله تبارك وتعالى في جنوحك للسلم، إذا اعتقدت أو ظننت أنهم يخدعونك أو أنهم يغدروا بك، لا تخف من مكرهم، فإن الله سبحانه وتعالى ناصرك، لأنه هو السميع العليم، سميع لمكرهم وعليم بمكرهم سبحانه وتعالى. وهذه الآية في الحقيقة تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطمئن كل إنسان أراد أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فليعلم أن الله تعالى هو الذي ينصره حتى لو مكر به الكفار ومكر به أعداء الله تعالى في أي زمان وفي أي مكان. قال عز وجل: ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني يا رسول الله، إذا أراد الكفار أن يخدعوك بالصلح ممكن يقولون نصطلح ويكون بيننا وبينك سلم ومصالحة، إذا أرادوا خداعك بهذا الصلح فاعلم أن حسبك الله، يعني إذا أرادوا أن يخدعوك بالصلح فاعلم أن الله تعالى هو كافيك، فلا تخف شرورهم ولا تخف من نكث عهدهم وغدرهم، فإن الله تعالى ناصرك عليهم. وفي هذا أيضا تطمين لقلب الإنسان المؤمن أن الله تعالى معه بنصره وتأييده حتى لو غدر به ومكر به الكفار. يكفيه أن الله تعالى كافيه وأن الله تعالى حسبه. ولا شك أن هذه رسالة قوية جدا لأي إنسان يتعامل مع الكفار لو خاف مكرهم وخاف غدرهم، لأن الله تعالى قال بعده: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني أنت ما نصرت نفسك، والمؤمنون ما نصروا أنفسهم ولكن الله نصرهم، ولولا أن الله نصرهم ما انتصروا، لأن الله تعالى أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني أنت كنت وحدك يا رسول الله فآمن معك الصحابة عنهم وأرضاهم حتى كفروا، ويدك الله تعالى بنصره أولا ثم بالمؤمنين، أي قواك الله عليهم بالنصر فيما مضى في غزوة بدر، وهو الذي سينصرك إن شاء الله تعالى ويقويك عليهم عند حدوث أي خداع أو نكث العهود منهم. قال عز وجل: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ثم من الله تعالى عليه وامتن عليه بنعمة لا يستطيع أحد أن يفعلها ولا يوقعها بين المؤمنين إلا الله سبحانه وتعالى، وهي تأليف القلوب، تأليف القلوب بين بعضهم مع بعض، هذه نعمة عظيمة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وألف بين قلوبهم. المراد هنا الأوس والخزرج، ودول كانوا أكبر قوتين موجودين، كان بينهم عداوة كبيرة جدا، عداوات تقوم على أتفه الأسباب لسنين طويلة جدا، ممكن على أتفه الأسباب تقوم عداوات ومعارك بالأربعين سنة، أربعين سنة كحرب داحس والغبراء. قامت حروب بينهم طويلة جدا على أدفع الأسباب. الله تعالى ألف بينهم بالإسلام، ولولا أن الله تعالى ألف بينهم ما اجتمعت قلوبهم أبدا. وهذه نعمة عظيمة أن الله تعالى يؤلف بين قلوب المؤمنين، وألف بين قلوبهم، يعني أن الله تعالى جعل بعد العصبية الشديدة والحروب العظيمة بين الأوس والخزرج، ألف الله بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار، وسواء كان هذا أو ذاك، فإن تأليف القلوب بين الأوس والخزرج أو المهاجرين والأنصار أو في أي زمان ومكان بين من بعضهم مع بعض، فإن هذا من الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تعالى انفراده بهذا الأمر فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني لا تستطيع يا رسول الله وأنت رسول الله أن تؤلف بين قلوب الناس وما بينهم من العصبية والعداوة التي قد بلغت حدها الكبير، لا يمكن دفع هذا بحال من الأحوال إلا من عند الله عز وجل. ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم بإيه؟ ألف بينهم بعظيم قدرته وبديع صنعه أو وحكمة دينه تبارك وتعالى القويم الذي أتاهم به، الدين العظيم السهل الميسور السهل الذي يقبله كل القلوب، فألف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عزيز يعني لا يغلب ولا يغالب عز وجل، حكيم حيث وضع الألفة والإيمان في قلوب من يستحقه، هذا عطاء الله عز وجل. ثم نادى الله تبارك وتعالى نداء عظيما يملأ قلبه بالتوكل على الله والإيمان بالله عز وجل والثقة بالله عز وجل لا الاعتماد على غيره، فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله كافيك يا رسول الله وكافيك والله عز وجل كافيك يا رسول الله وكافيك المؤمنون، الله تعالى يكفيك أولا ثم المؤمنون يكفوك ثانيا، يعني أن الله تعالى أيدك بنصره أولا ثم كفاك بالمؤمنين ثانيا، هذا معنى. المعنى الآخر في الآية أن الله تعالى كافيك وكافي المؤمنين سواء كان هذا أو ذاك، فإن الله تعالى هو الذي يكفي رسوله ويكفي المؤمنين. قال عز وجل: حسبك الله، أي كافيك، وكذلك المؤمنون يكفونك، أو أن الله تعالى يكفيك ويكفي المؤمنين. وفي هذا فضل من الله تعالى أيضا أن الله عز وجل يكفي المؤمنين كل ما أهمهم إن توكلوا على الله تبارك وتعالى. ثم ناداه نداء آخر وقال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهذا يرد على أهل الضلال وأهل البدع وأهل إضلال الناس الذين يقصرون الجهاد على جهاد الدفع فقط، فيقولون الجهاد جهاد دفع فقط، أن رسول الله ما جاهد إلا جهاد دفع فقط ولم يجاهد جهاد طلب. هذا في هذه الآية الله تعالى يأمر رسوله أن يحض المؤمنين على القتال، يحضهم ويحثهم على القتال وطلب الكافرين في بلادهم، ويبشرهم بنصر الله تعالى تثبيتا لقلوبهم وتسكينا لخواطرهم. حرض المؤمنين على القتال. قال عز وجل هذه البشارة، قال فيها: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. دي بشارة أن الله تعالى قالهم أنا أكفيكم، لو كان منكم 20 صابرون سيغلبوا 200، يعني كده كم ضعف؟ 10 أضعاف. يعني تكفى الله تعالى بنصرة المؤمنين إذا كان العدو أكثر منهم 10 أضعاف. فقال الله لهم أنا أنصركم وسوف تغلبون بإذن الله حتى لو بلغ العدو 10 أضعاف. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، 10 أضعاف برضو. وقال عز وجل يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين في هذه الآية أنه لو كان منكم عدد قليل والعدو أكثر منكم بعشرة أضعاف اصبروا وصابروا وسوف تغلبوا. لا شك أن في هذا برضو مشقة وتكليف للمؤمنين بالصبر. يعني عندما يرى الإنسان المؤمن أن العدو عشرة أضعافه برضو القلب الذي يصبر على لقاء العدو لا شك يكون يعني يحتاج إلى إيمانيات قوية جدا. فكان هذا نوع من التكليف الزائد على المؤمنين، عشان كده ربنا خفف عنهم هذا الأمر إلى الضعفين فقط، ضعفين فقط. فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكان الواجب عليكم إذا كان الكفار عشرة أضعاف يجب أن تصبروا ويحرم عليكم الفرار. الآن خف الله تعالى عنكم، وإذا كان العدو ضعفين فقط يجب عليكم الصبر. أكثر من ضعفين الثبات والصبر مستحب وليس واجبا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب ما هو التخفيف؟ فقال عز وجل: فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. إذا نزل التكليف من عشرة أضعاف إلى ضعفين، وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وركز هنا في قوله تعالى بإذن الله، يعني برضو لو أن العدو ضعفين فقط لن تغلبوهم إلا بإذن الله. إذن الله الكوني والشرعي، يعني الله تعالى أذن كونا أن تنتصروا وأذن شرعا أن تنتصروا، والله تعالى مع الصابرين. مع الصابرين بإيه؟ مع الصابرين بالتأييد والنصر والتمكين والتوفيق والتسديد والتثبيت على الإيمان سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه الآية بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار وعدم قدرتهم على حركة فعالة ضدكم، أخبر سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يوم بدر كان هو الواجب على المسلمين لا أسرهم ولا أخذ الفداء. الله يقول لرسوله: أنت في غزوة بدر ما كلفناك بأن تأسر ولا تأخذ فداء، لا، المقصود استئصال الكفار، لا تأسر لا تأخذ فداء. سبحان الله، انظر كيف أن الله تعالى يريد إرادة شرعية يحبها عز وجل أن يستأصل الكفار وأن يقتلوا عن آخرهم، هذا يحبه الله عز وجل، حتى لام وعاتب رسوله في الأسر وفي أخذ الفداء، كأنه يقول له: يا رسول الله أنت ما أمرت في هذه المعركة بالأسر، لا، أنت تقتل على طول، تقتل على طول، لا تأخذ لا فداء ولا تأسر. قال عز وجل أن قتل المشركين كان هو الواجب على المسلمين لا أسرهم ولا أخذ الفداء منهم، كما فعل المسلمون يومئذ أسروا وأخذوا الفداء. سمى الله تعالى هذا في هذه الغزوة، قال: تريدون عرض الدنيا، أي تريدون نفع الدنيا ومتاعها بما قبضتم من المال فداء للأسرى. لا، ما أردنا ذلك. الله تعالى يقول له: يا رسول الله ما أردنا ذلك، ما أردنا أن تأخذ الفداء وتأخذ الأموال ولا أن تأسر، إنما أردنا أن تقتل كل من كان في يدك وتمكنت منه في المعركة من أجل أن تستأصل هؤلاء، لا تبقي منهم أحدا أبدا. قال عز وجل: والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني إذا أردت أن تأخذ الفداء من أجل أن تحصل نفع مادي، وده بيكون رغبة كتير جدا من المقاتلين في هذه الأيام، بيرغب في الموقع الجغرافي للبلد، أو يرغب مثلا في الموارد بتاعة الدولة، أو يرغب في أي نفع يأتي من البلد، إنما في هذه المعارك أمر الله رسوله أن يقتل الكفار ويستأصلهم. والله عزيز لا يغالب، حكيم في تشريعاته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا هذا أمر كتبه الله عز وجل وقدره لمسكم فيما أخذتم، أي بسبب ما أخذتم من المال الفداء للأصل يوم بدر، يعني عذاب عظيم. سبحان الله، في التهديد ده يعني أنت مش كبير على التهديد إذا عصيت الله عز وجل أو خلفت أمر الله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى قال هذا الكلام لرسوله أفضل خلق الله عز وجل، وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى وحكمه أنه غفر لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما أراد أن يقتل رجلا من أهل بدر، قال: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني أن الله تعالى لولا أنه كتب في اللوح المحفوظ وقدر أنه غفر لأهل بدر لمسكم يا أهل بدر عذاب عظيم بأخذكم الفداء وأسركم لهؤلاء الكفار. ليه؟ لأننا أردنا استئصالهم وقتلهم. ثم امتن الله عز وجل عليهم بنعمة ما كانت على أمة قبلنا، اللي هي نعمة الأكل من الغنيمة. إن من كان قبلنا من الأمم كان النبي إذا قاتل وغزا وغنم غنائم كان بيعمل فيها إيه؟ كان بيجمعها كلها، الأموال والأنعام وكل شيء يجمعه في مكان، ثم يرسل الله تعالى نارا فتأكله. هذه علامة على أن الله تعالى قبل منهم. حرمت الغنائم على من كان قبلنا، فإذا جمعوا الغنائم ولم تنزل النار تأكلها علموا أن هناك مخالفة وقعوا فيها. إلا هذه الأمة الله تعالى أحل لها الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فإذا غنم المسلمون في معركة قسمت الغنائم على المقاتلين كما ذكرنا في الدرس الماضي. فقال عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي كلوا من الفداء الذي غنمتم، فإنه من جملة الغنائم التي أحلها الله لكم، سوغه الله لهم بعد أن كان عاتبهم في أسرهم. سبحان الله العظيم، انظروا إلى فضل الله تعالى. ربنا قال لرسوله: أنت بتأخذ الفداء ليه؟ لماذا أخذت الفداء في الأسرى؟ وبعد أن عاتبه قال له: خلاص كل من هذا الفداء. فإن الله تعالى امتن عليك أن تأخذ الفداء وأن تأكل منه أنت وأصحابك، وقد أباحه الله تعالى حلالا طيبا مع جميع الغنائم طبعا يعني. واتقوا الله، أي اتقوا الله تعالى فيما يستقبل، لا تأخذوا أحدا من الكفار أسيرا إلى أن تظهر هيبة الإسلام بإسخانكم في الأرض. إذا نستفيد من هذا أن الله تعالى حرم الأسر ومنع الأسر وأخذ الفداء في غزوة بدر أو في أول معارك الإسلام. ليه؟ إن الإسلام لم يكن ممكنا، لم يمكن الإسلام ويكون للإسلام قوة أسر خذ الفداء، لأن الإسلام أصبح له قوة وأصبح له مكنة في الأرض. أما في بداية المعارك فأنت تفاصل وتقتل كل من تراه وكل من تمكن منه من الكفار. واتقوا الله، أي فيما يستقبل ألا تأخذوا فداء إلا إن تمكن الإسلام. إن الله غفور رحيم، أي أن الله تعالى غفور لما فرط منكم وأخذكم الفداء، رحيم بكم، فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من الفداء. روى ابن مسعود عنه وأرضاه قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى، يوم بدر جيء بالأسرى الكفار، يقول ابن مسعود عنه وأرضاه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ بيستشير أصحابه: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. ده رأي سيدنا بكر الصديق، قال: أنتوا رأيكم نعمل في الأسرى دول؟ بكر الصديق قال: سيبهم، خذ الفداء من قومهم وخلي سبيلهم، دول قومك وأهلك، لعل الله يتوب عليهم ويسلموا. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، قدمهم فاضرب أعناقهم. ده الرأي الثاني، الضرب إليه والقتل وقطع الرقاب. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا. شوف وادي حتة كده منخفضة، وجيب حطب وأشعل نار وألقيهم في هذه النار. ولكن طبعا هذا الرأي مخالف لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: إنكم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير بين ضرب عنقهم أو الفداء. طب اللي حصل أنهم فدوهم بالإيه؟ بالمال. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. إمتى يكون له أسرى؟ حتى يثخن في الأرض، يعني عندما يتمكن من الأرض ويكون الإسلام مكنة ويقتل الكفار، حينئذ يأخذ الأسرى ويأخذ الفداء. فعاتبه الله تبارك وتعالى في ذلك. ثم نادى الله رسوله وقال له: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني يا رسول الله، قل للأسرى الذين في يدك، الذين هم في أيديكم، الذين أسرتموهم يوم بدر، قل لهم اللي هم أنتم أخذتم منهم الفداء، قل لهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يعني أن الله تعالى لو يعلم في قلوبكم صلاح النية وقصد الخير للإسلام والإيمان يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني يؤتيكم خيرا من الفداء، لأن الأسير بيفرح بالفداء عشان يفك أسره. ولكن الله تعالى إذا أعطاهم الإسلام وعوضهم في هذه الدنيا رزقا خيرا وأنفع لهم ويغفر لهم ذنوبهم، هذا ما يمتن الله تعالى به على عباده: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. طب هم أخذ منهم إيه؟ أخذ منهم الفداء. فالله تعالى يقول لهم أن الله تعالى يقدر على أن يعوضكم ويعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء في الدنيا من الرزق الحسن والطيب، ويغفر لكم ذنوبكم إن تبتم وأسلمتم لله تبارك وتعالى، والله غفور رحيم، يغفر لمن تاب وأسلم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لو تركز هنا إن ربنا دايما في الصفات اللي هي بتكون جزاء مقابلة، ربنا يقول مثلا إيه: ومكر ومكر الله، نسوا الله فنسيهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طب ليه هنا ربنا قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله فأمكن منهم؟ ليه لم يقل فقد خانوا الله فخانهم؟ لماذا لم يقل هذا؟ لأن الخيانة صفة نقص في جميع إضافتها وإطلاقها، لا صح أن تطلق على الله عز وجل، لا مقيدة ولا مضافة ولا مطلقة. شك ربنا أبدل الانتقام منهم والجزاء بلفظ آخر، قال: فأمكن منهم. فقال عز وجل: وإن يريد خيانتك، يعني إن كان ما قالوه من رغبتهم في الإسلام وميلهم إليه كذبا، لو قالوا إحنا نسلم ونؤمن بالله عز وجل، إن كانوا قد قالوا هذا خداعا لك فما تستغربش ما يتعجبش، فقد خانوا الله من قبل، يعني فقد كفروا قبل ذلك وقاتلوك. فأمكن منهم، أي أن الله تعالى مكنك منهم حتى قتلتهم وغلبتهم وانتصرت عليهم، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني أن الله تعالى ختم هذه السورة العظيمة بذكر الموالاة، ودي قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن يعرفها المسلمون، الولاء والبراء، الولاء والبراء. فقال عز وجل يعني مبينا هذه القضية، ليه هذه القضية بالذات ختم بها الصورة؟ ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به. وسمى سبحانه وتعالى المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم لأنهم هجروا أوطانهم وفارقوها طلبا لما عند الله عز وجل وإجابة لداعيه عز وجل. فقال إن الذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بصدق وإخلاص فعلوا ذلك، والذين آووا ونصروا، من اللي آووا؟ إنهم الأنصار، آووا رسول الله، وآووا مين؟ آووا المهاجرين. الأنصار آووا رسول الله وآووا المهاجرين في بلدهم وفي دورهم، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربه مع قريش وسائر العرب حتى أعلى الله بهم كلمته ورفع بهم راية الإسلام. يبقى مين اللي ربنا آوى؟ ربنا يقصد بإيه آوى ونصروا؟ اللي هم الأنصار، والذين آووا اللي هم الأنصار آووا رسول الله والمهاجرين ونصروهم. المهاجرين والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، نعرف دي كويس جدا. ليس الكفار أولياء لنا، ليس المبتدعون أولياء لنا، ليس علماء الضال أولياء لنا، إنما أولياؤنا المؤمنون الصادقون لله تبارك وتعالى. قال عز وجل بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا أولئك بعضهم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. وإذ استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. انظر كيف أن الله تعالى نفى الموالاة عمين، قال والذين آمنوا ولم يهاجروا، بس آمنوا ولكن لم يهاجروا. ليه؟ لأن الهجرة كانت علامة الصدق، علامة الإيمان. لم يهاجروا، يقدرون على الهجرة ولم يهاجروا. هؤلاء ما لكم من ولايتهم من شيء، ليه؟ إن هم ركنوا للكفار، ركنوا بقلوبهم للكفار وكانوا معهم. هؤلاء ليسوا بأولياء لكم. طب إمتى يكونوا أولياء لكم؟ حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعلمون بصير. يعني الذين آمنوا إذا استنصروكم على الكفار واجب عليكم أن تنصروهم. قال عز وجل والله ما تعلمون بصير، أي بصير بإيمانكم بأعمالكم. ثم قال عز وجل والذين كفروا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله العظيم هذه الآية من أهم الآيات، هذا فيه تعريض للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم، لا يتولونهم، إنما أولياؤهم المؤمنون. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا حاصل فعلا واقع، أن الكفار لما تولاهم المسلمون أصبح في الأرض فتنة كبيرة. ثم قال عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله تعالى يكرر ويبين أن المؤمنين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وآووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله أولئك هم المؤمنون حقا أولى الناس بولايتكم أن تتولوهم، هؤلاء حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، يعني الذين هاجروا وجاهدوا معكم بعد نزول هذه الآيات من جملة المهاجرين والأنصار كريم برضو إذا هاجروا بعد هذه الآيات. قال عز وجل فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، يعني أولي الأرحام بعضهم أولى بعض في حكم الله عز وجل، ويدخل في هذه الأولوية الميراث دخولا أوليا لوجود سببه، يعني الموالاة للإيمان بالله وبرضه ممكن تكون للقرابة، ويدخل في أولوية الموالاة الميراث. أولى الناس بالميراث أولي الأرحام اللي هم أسباب الميراث التي ذكرها العلماء من القرابة والزوجية وما شابه ذلك. فقال عز وجل بعضهم أولى بعض في كتاب الله، لماذا قال الله ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه ورث بعضهم من بعض من غير نسب، فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تركوا التوريث بالأخوة الإيمانية وتوارثوا بالنسب، فنسخ الله تعالى التوريث بالأخوة الإيمانية وبقي التوريث بأخوة النسب. ثم قال عز وجل إن الله بكل شيء عليم، ومن علمه عز وجل نسخ الآيات وإحكام الآيات والتحليل والتحريم، فهذا علم الله تبارك وتعالى. وبهذا نصل إلى ختام سورة الأنفال، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.